ما تفعل امسك اضرب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شق نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 10 من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، ونحن في لحظات إيمانية مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هي ليلة القدر.